بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 60 من السيرة النبوية، وقفنا على نزول جبريل وملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مرني بما شئت، فإن أردت أطبقت عليهم الأخشبين. وقال أيضا: بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك. والأخشبان هما جبل مكة، وهما جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان كما قال ابن حجر. وذكرنا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الحزن والهم حين اضطره أهله وعشيرته إلى الخروج، فلما ذهب إلى أهل الطائف كانوا شر الناس في تعاملهم معه، فسار هائما صلوات الله وسلامه عليه مسافة طويلة، ثم جاءه الملك فتبدت هنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، تبدت هنا أخلاق النبوة، وتبدت هنا معالم الآيات والصفات والكمال فيه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وظهر فيه قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. هذا الذي كان يرجوه صلى الله عليه وسلم، ما كان يرجو ولا يريد ولا يطمع أن ينتقم لنفسه من أحد. يا أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم دلالات الإخلاص في دعوة العبد وفي دعوة العالم وفي دعوة المصلح أنه لا ينتقم لنفسه، يدعو لربه، فإن أبى الناس أو آذوه فلا ينتقم، ولا يبحث عما يشفي عليله ويروي غليله، لأن النوايا هنا تذهب عن مقاصدها الأولى. وكم من أناس بدأت أعمالهم لله ثم لما جاء حظ النفس قتل هذه النية الصالحة، وصار العمل إما لدنيا أو لنفس أو لغير ذلك. وهنا أيها الإخوة نقف وقفات عظيمات غير التي ذكرناها. يا أيها الإخوة الكرام، قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. فأخرج الله عكرمة بن أبي جهل من صلب أبي جهل، وأخرج الله عز وجل خالد بن الوليد من صلب الوليد، وأخرج عمرو بن العاص من صلب العاص بن وائل، فهلك هؤلاء الذين تولوا كبرى معاداة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الله لنبيه بما كان يرجوه لهؤلاء القوم الذين أخرجوه، فجعل الله عز وجل الخير عاقبة للصابرين. أيضا أيها الإخوة، من الفوائد العظيمة هي أن يجعل المرء نبيه صلى الله عليه وسلم أسوة له، فإنك حينما تتأمل وتتصور كيف يخرج صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة يقطع هذه المسافات إلى الطائف يدعو إلى الله، ثم يطرد فيمضي هائما على وجهه صلى الله عليه وسلم، لا لأجل الدنيا ولا لأجل الغنى ولا لأجل زوجة ولا مال، وإنما يحمل هم هذه الأمة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، ثم يأتي الملك فيخيره، ثم يعرض عليه أن يهلكهم فيأبى، وإنما يرجو من الله عز وجل أن يكرمه بأن يخرج من أصلاب هؤلاء إن كان في سابق علم الله ألا يؤمن هؤلاء. وما بين قرن الثعالب ومكة والطائف تشهد الأرض لخطواته صلوات الله وسلامه عليه، ساعيا وداعيا ينذر الناس عذاب الله ويبشر المؤمنين بجنة عرضها السماوات والأرض. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 60 من السيرة النبوية، وقفنا على نزول جبريل وملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرني